هل تصح صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بدقائق قليلة؟ وهل تصح الصلاة بوضوء واحد أكثر من فرض؟ أفيدونا أفادكم الله. طلوع الفجر حد لابتداء صلاة الفجر، أما إذا صلى قبل الأذان بدقائق والمؤذن لا يؤذن إلا وقد أسفر فهذا شيء، فيجوز للإنسان ولو لم يؤذن المسجد إذا كان المؤذن قد تأخر أن يصلي قبل الأذان الفجر، أما أن يصلي قبل طلوع الفجر فلا تصح صلاته، لأن العبادات لا تصح أن تقدم قبل الأوقات. فلو أن إنسانا صلى المغرب قبل غروب الشمس أو الفجر قبل طلوع الفجر ما صحت الصلاة، هذا يتعين على المسلم أن يحرص على ذلك غاية الحرص، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.